الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن بعض قواعد تحدثنا في المرة الماضية عن بعض قواعد الإيمان بالأسماء والصفات، فإلى أين وصلنا؟ تفضل الأسماء. كان بعض الإخوة مش فاهمة غير مخلوقة تقريبا، مش احنا كنا ذكرنا تطابق تضامن التزام تاني. الله المستعان. طيب عايزين ننجز، هما ثلاث شهور ان شاء الله. احنا قلنا دلالة التطابق كدلالة كلمة الشقة على ما تحتوي هذه الشقة، على يعني دلالة الشقة على كل البناء. يبقى لفظ الشقة يدل على كل هذا البناء من غرفه وجدرانه للحوائط يعني أرض الشقة وسقفها. فلما تقول اشتريت الشقة يبقى كل ما في هذا البناء فهو ايه؟ ملك لك. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ ايه دلالة الايه؟ التطابق. التضمن اي هذا جزء، يعني هو متضمن في شيء اخر، ماشي كده؟ يعني كلمة الشقة تدل على كل غرفة منها بدلالة الايه؟ التضمن. بمعنى أن لو أن إنسانا حرقت غرفة فقط، هل لو قال حرقت الشقة أو احترقت الشقة هو أخطأ؟ يعني هذا الإطلاق صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لأن هو قصده إن احترقت الشقة جزء منها، ماشي، اللي هو دلت كلمة الشقة عليه بدلالة الإيه؟ التضمن، ماشي. لكن لو احنا عايزين مطابقة يبقى كلمة احترقت الشقة يبقى كل اللي فيها ايه؟ كلها بالجدران بالسقف بكله، ماشي كده؟ يعني مثلا لو واحد عمل خط بالعكس، ده بدور على حاجة، ندور على اسماء الصفات. هقول دلوقتي كويس ان حضرتك قلت كده عشان نخش الاسماء الصفات. احنا بنقول ان كلمة الرحمن يفهم منها شيئان لا شيء واحد. يعني لما نقول الرحمن يتفهم منها حاجتين مش حاجه واحده. تفهم منها لما تقول يا رحمن، اذا انت تسال من؟ الله. اذا هي تدل دلاله من احدى الدلالات انها تدل على ذات الله عز وجل. وايضا عندما تقول يا رحمن غير لما تقول يا علي، صح؟ فهمت شيئا من كلمه رحمن غير ما فهمته من علي. معايا ولا مش معايا؟ صح. ايه اللي فهمته بقى؟ ان دي تدل على صفة الرحمة والتانية تدل على صفة العلم. يبقى بنقول ان الاسم يفهم منه بالتطابق شيئان، الذات والصفة، صح كده؟ ويفهم منه احدهما بالايه؟ بالتضامن. زي ما الشقة، نفترض الشقة فيها غرفتين، يبقى هي مطابقة على الغرفتين الاثنين، صح؟ لكن كل واحدة منها ايه؟ ضمن الشقة. كده وصلت؟ نتجاوز الى ما بعدها ولا ايه؟ ماشي. يبقى اذا ده اللي اختار شيخ الاسلام تيمية. وفي بعض العلماء بيقولوا الاسم بيدل على ذات الله مطابقة وعلى الصفة تضمنا، ولكن الاقرب ما قاله شيخ الاسلام ان الاسم يدل على الذات والصفة معا بالايه؟ بالتطابق، ويدل على احدهما بالتضمن، على الذات فقط بالتضمن او على الصفه فقط بالايه؟ بالتضمن، مش كده؟ لان هذا يعني لما نقول كده يا علام الغيوب، ماشي كده، انت ليس فقط فهمت انك تدعو الله، يعني مش ما دلتش على الذات بس، لا انت فاهم حاجه ثانيه ان هي الايه؟ صفه العلم، علم الغيب، ماشي كده؟ مع حضراتكم معايا ولا ايه؟ طيب بارك الله فيكم. هي احنا قلنا اسماء الله غير مخلوقة، يعني ربنا بلا بداية لم يزل بأسمائه وايه وصفاته، مش كده؟ يعني هأضرب لكم مثال كده زي بيقولوا في الطحاوية وغيرها، بيقولوا مثلا ربنا سبحانه وتعالى متصف بأنه محيي الموت. الله عز وجل هو محيي الموت قبل أن يكون هناك موت وقبل أن يقع بالفعل الايه الإحياء. ربنا بلا بداية اسمه ايه؟ مش نقرأ في الكتاب ده وأنه ايه صح كده، إن ذلك ليه لمحيي الموت، صح؟ إذن الله عز وجل هو هذا اسمه وهذه صفته بلا بداية أنه يحيي الموت. فهمتوا كده الكلام؟ واضح كده؟ يبقى زي ما احنا بنقول كده، الله اسمه الرازق قبل أن يوجد من يرزق، واسمه السميع قبل أن يوجد ما يسمع. فالله لم يزل بلا بداية بأسمائه وصفاته. بعض الأخوة يقولوا احنا قلنا ان الحديث القدسي سميت به نفسك، طب ما ده دليل على انها مش مخلوقه، مش العباد اللي سموا ربنا به، ربنا هو اللي ايه اللي سمى نفسه. لو كانت اسماء الله مخلوقه يا عباد الله كان اللي يقول يا غفور يبقى كافر. ليه؟ لان انتوا كده احنا فاهمين، لو كانت الاسماء مخلوقه يبقى اللي كان هيدعو مخلوق يبقى ايه يبقى مشرك، صح؟ لو قلت ان اسماء ربنا دي مخلوقه يبقى هو اللي بيدعو دلوقتي بيدعو ايه مخلوق، ودعاء المخلوق ايه شرك. ولذلك لو كانت هذه الاسماء مخلوقه لكان الدعاء بها شرك، مش حرام بس لا ده كان يبقى ايه شرك. فهمت ولا لسه شويه؟ صح صح. معنى مخلوقه انها لها بدايه، يعني ربنا ما كانش له هذه الاسماء وبقت كده ولا يعوذ بالله، مش كده؟ غير الانسان، الانسان لم يكن سميعا لم يكن بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا. يعني الانسان ما كانش له اراده، بعدين بقى له اراده. انت تشوف الطفل يوم مع يوم تتكون اراداته، في الاول ما يعرفش غير ياكل ويشرب، بعد كده في حاجات معينه بيتكون عنده ارادات، واضح جدا انها مخلوقه. هو وارادته ما كانش ايه ما كانش موجود. نكمل بسرعه كده يا عبد الله، تفاضل الاسماء فنؤمن ان يعني نؤمن بتفاضل الاسماء، وهذا يعني تفاوت في الفضل. فكل أسماء الله عز وجل ماذا؟ حسنى، ماشي كده؟ كما نقول أنها بلغت في الحسن غايته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعني بلغت في الحسن المنتهى. زي ما بيقولوها كده أن الله بلغ الكمال في أوصاف الكمال، عشان شرحناها قبل كده دي عشان ما نعيدهاش بس، صح؟ ها؟ طيب، فتفاضل الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أخبر، مثلا حديث الرجل الذي قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان، في رواية الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إن هذا اسم الله الإيه؟ الأعظم. على الخلاف بقى إيه هو اسم الله الأعظم، هذا في رواية هنا، الرواية الثانية اللي هي قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اللهم أني أسألك بأن أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. يبقى في أكثر من رواية في اسم الله الإيه؟ الأعظم. والرجح أنه مكون من عدة أسماء كما يعني سمعتم من الحديث الأول والحديث الآخر، لم يدع الله عز وجل فيه بإيه؟ باسم واحد، ولكن دعى بمجموعة أسماء. طيب، واضح كده يا عباد الله؟ تمام. نقول دائما في قاعدة لا يفهمها البعض وهي مهمة جدا، إن ليس كل ما أطلق على الله يصير له اسما. في أشياء أطلقت على الله عز وجل بيسميها العلماء من باب الإخبار، باب الإيه؟ الإخبار. يعني أنا لو الآن يجلس أمامي أناس غير متكلمين بالعربي، كلموش عربي يرحمكم الله، فسألني مثلا ما اسم الله الرحمن، فهو انجليزي مثلا، فواحد مثلا بيعرف انجليزي قال له الرحمن means the most grateful مثلا الاكثر رحمه او معايا كده. فهو ليس من اسماء الله most grateful, ولكن most grateful دي جت على يعني على سبيل الايه الاخبار والترجمه والتقريب. يعني بالضبط كده لما ربنا قال قل اي شيء اكبر شهاده, قل الله, هذا من باب الاخبار مش من اسماء الله الحسنى شيء. ما ينفعش واحد يرفع يده يقول يا شيء اغفر لي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني كلمات اطلقت على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص اغير من الله. ماشي, ده اسمه باب اخبار تقريب. فالمراد من شيء وشخص اثبات الوجود, وليس ان هذا اسم من اسماء الله الايه حسنى, لان اسماء الله عز وجل لابد وان تكون حسنى. مش وصل لكم دي؟ مش عارف ليه الملامح واضحه قوي ان انتوا بتفكروا. اي اللهم يسر يا رب وارزقنا الاخلاص. فيعني باب الاخبار واسع واسع, يعني باب الترجمه ممكن تلاقي كلمات للعلماء ما جاتش وممكن نختلف عليها. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك والله ربنا ويجي اي الكلمه هي لم ترد, لكن من زي مثلا مشهور جدا عندنا موجود, الله موجود. لو احنا جينا ناخده المساله بالكلام العربي يعني كما هو في الصرف, موجود اسم مفعول زي مقتول ومسروق. ماشي, فالمسروق هناك من سرقه, والمقتول هناك من قتله, والمخلوق هناك من خلقه. فيبقى الموجود هناك من اوجده؟ لا. يبقى اذا الله موجود هذا يعني معايا كده. اذا موجود هذه المراد منها اثبات الوجود وليس من اسماء الله الحسنى. يبقى ما ينفعش واحد يقول يا موجود مثلا, او ما ينفعش يسمي يقول عبد الموجود, لانه لازم يعبد لايه؟ لاسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. وصلت كده؟ يبقى في باب واسع, عشان كده احنا بنقوله باب الاخبار اوسع من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعلق شيئا ما على بعض القواعد, ألا وهو إطلاق الأسماء الحسنى على غير الله عز وجل. في جزء متفق عليه أن هناك أسماء لا يجوز أن تطلق على غير الله باتفاق, كاسم الله الرحمن, ماشي كده, مالك الأملاك, ماشي كده, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى شاهن شاه في رواية ملك الأملاك قال لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هناك أسماء خاصة بالله عز وجل لا يجوز اتفاقا أن تطلق على غير الله عز وجل. يبقى الكلام فيما أطلق على الله وعلى غيره كالمؤمن, ماشي كده. فالله عز وجل السلام الايه الله من اسماء الله عز وجل الايه الملك القدوس السلام الايه المؤمن, ماشي, الكريم, ماشي كده, السميع فجعلناه سميعا بصيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم, العزيز الذي ورد في قول الله عز وجل وقالت امرأة العزيز. هناك في هذه المسألة أكثر من قول. القول الأول أن هذه الأسماء تطلق على غير الله بدون ألف ولام, ولا تطلق في حق غير الله عز وجل بالألف واللام, ده قول. القول الآخر مراد الشيخ العثيمين من المعاصرين أن إذا كانت التسمية مقصودة نغيرها, مش مقصودة خلاص. يعني لو هو مسميه عشان المعنى اللي في الاسم يبقى نغيروه. إزاي؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل بيحكم بين الناس, ماشي, فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله, فكان هو كل ما الناس تيجي في مشكلة يوم هو يحكم لهم وينتهى الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما سأله عن كنيتي, قال ما اسمك, قال أبو الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم, إن الله هو الإيه؟ الحكم عليه الحكم. وسماه صلى الله عليه وسلم باسم أكبر أولاده، قال له عندك إيه؟ قال له شريح. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر مثلا الشيخ حسين يقول أن هذه التسمية روعي فيها المعنى أنه سموه أبو الحكم لأن هم بيروحوا إيه؟ يحتكموا ليه، وكأن هم أضفوا عليه تقديس في الحقيقة أنه هو ده أبو الحكم، يعني اللي يحكم بإحنا مسلمين لا اعتراض، وده لا يجوز إلا لله، لا يجوز، لا يكون لأحد إلا لله عز وجل. فالله عز وجل لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. ماشي. القول الثالث ده قول لجنة الفتوى في المملكة، ده يعني لعله أقرب، أن يجوز أن تطلق هذه على غير الله ولكن كل بما يناسبه، فيطلق الكريم على البشر وتناسب نقص البشر، ويطلق على الله وعلى الوجه اللائق به بكمال الله وجلاله، ولعل هذا هو الأقرب. الله تعالى أعلى وأعلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم بالألف واللام على يوسف عليه السلام. فلعل يكون ما ذهبت إليه لجنة الفتوى على أن هناك أسماء تطلق على غير الله عز وجل ولكن على ما يليق بنقص البشر، واضح كده؟ أما إذا أطلقت في حق الله عز وجل فهي على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. لعل هذا هو يعني هذا هو الذي أميل إليه أنا شخصيا، والعلم عند الله تعالى. واضح يا عباد الله؟ طيب. أنا عندي مخالفة، أنا نسيت أن أجعل هاتفي صامتا. ومش عارف أخي بعت لي عن المشكلة اللي حصلت امبارح، بعت لي ورقة رأيك في مشكلة امبارح، فلو في وقت في الآخر إن شاء الله نتكلم. عموما يعني الأخوة لابد أن تكون يعني منتبهة حتى لا تستدرج في أشياء، يعني الأخوة لابد أن تكون حكيمة ولا تستدرج، لأن أحيانا يعني تنسج أمور على خبر قبل التأكد منه، تبقى المشكلة مش كويسة لو ظهر في الآخر إن الأخبار كلها ما كانتش متحقق منها. الإخوة يعني أنا يعني لابد الإخوة تتربى على مرجعية لأهل العلم، الإخوة ما تتصرفش كده بل ترجع لأهل العلم. وتفاصيل الحدث كلها ما ذكرتش، يعني ما نما إلى علمي حتى هذه اللحظة إن السلفيين اللي كانوا هناك الشيوخ اللي هم معروفين في الناس كانوا هم اللي بقوموا بدور التهدئة في الحقيقة، ويقال ان اللي جاء عامل المشكلة كلها ناس مش من المكان. وانا شفت ناس يعني كده، المهم يعني اخر ما وصلنا وخلاص من الاخبار ان لسه هنشوف عنهم، بس هو يعني أنا في بعض الناس قد تتهور بدون ما تعرف التفاصيل إيه، وبعض الناس ممكن تبني كذا شيء على خبر لسه لم الناس يعني لم تتأكد منه. فالناس مهم جدا أن احنا في الفترة دي نفهم الدعوة، وأن احنا لابد أن احنا بين شمولية الإسلام لكل مناحي الحياة، لازم الأخوة في دعوة في كل شيء، مستوعبين يعني يعني الناس تحتاج لمن يعني الآن الشورى يعني الصورة تشوه وغيرها، فالأخوة محتاجة أنها تحتك بالناس، ويبقى في شق اجتماعي شق غايب، لن تبقى العلاقة فقط بيننا وبين الناس هي علاقة صح وغلط، ده مش صح، في عناصر أخرى من العلاقة، علاقات خدمية، علاقات كذا، علاقات كذا، لابد أن تكون موجودة. يعني وإلا ما واحد يسمع كلمة الحمد لله إن الناس قالت لي في المسجد في صلاة العصر إن في قنوات كثيرة كذبت إن قالوا بالعكس السلفيين هم اللي كانوا بيهدوا كده، لكن لو فرضنا إن في تشويه لن يعني الناس لن تصدقك إلا إذا كان في علاقة على يعني على أرض الواقع. عموما يعني اللي وصلني إن السلفيين هناك كانوا بيهدوا فعلا، و يعني ما لسه ما بحبش أتعدل لأنه ما نعرف التفاصيل كلها إن شاء الله. فطول عمر الدعوة دعوة مفهمة كويس جدا بتعمل ايه، ودعوة يعني طالما احنا ان شاء الله نسير خلف اهل العلم فده امان من عدم استدراجنا لاشياء قد تبتعد بنا عن المراد تماما. طيب يعني بقي لنا نقاط قليلة من ضمن القواعد التي ذكرتها لحضراتكم، مسألة الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله عز وجل، والإلحاد هو الميل والجبر. أنا قلت باب الإخبار ما خدتوش بالكم، مش احنا قلنا باب الإخبار أوسع شيء وذات، صح؟ مش من اسم الله ذات. سيدنا إبراهيم قال ثنتان منهما، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سيدنا قال ثنتان منهما في إيه؟ في ذات الله. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله، هذا مش من أسماء الله الحسنى، مش حد يدعو هذا الاسم. ماشي، قل أي شيء، كلمة شيء أطلقت على الله أكبر شهادة، قل الله. ماشي معايا ولا مش معايا؟ إذن هذه كلها أطلقت من باب الإيه؟ الإخبار، ماشي كده، وده باب واسع. في أشياء أخبر بها عن الله كمان مقيدة، فدي أقل وأقل، زي مثلا أنتم تزرعون أم نحن الزارعون كهذا السياق، ماشي كده معايا ولا مش معايا؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. يعني هذه أشياء أتت خادع، هذه ليست فعل ماشي، ولكن اسم، ولكن ليس من الأسماء الإيه؟ الحسنى. يعني أتت مقيدة بالمنافقين، فأنت عايز تقولها تقولها كما جت مقيدة، تقول الله يخدع من يخدع، الله يمكر بالمجرمين الماكرين ويمكرون ويمكر، الله يستهزئ بمن يستهزئ، صح كده؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في إيه؟ في طغيانهم. يعني يبقى تيجي زي ما يفش واحد يقول من جهل مثلا يقول من أسماء الله المستهزئ، والعياذ بالله، من أسماء الله الخادع، أو من أسماء الله الناسي. لا، هي جت مقيدة، يبقى تقول كده الله ينسى من ينسى، صح؟ نسوا الله فإيه؟ فنسيهم. هي كده كمال في هذا السياق، كمال. يبقى لابد أن نفرق ما بين ما أتى مطلقا وما أتى إيه؟ مقيدا. واللي جاء مطلق في منه كان على سبيل يعني التنزيه وإثبات الأسماء والصفات، وفي كان منه على سبيل الإيه؟ يعني في أشياء ذكرت من باب العالمية، مش كده؟ إن ده من أسماء الله عز وجل، وفي أشياء ذكرت إنها من باب الإيه؟ الإخبار. واضح يا عباد الله؟ متفقين معايا كده؟ لا أشياء غامضة، هذا من فضل الله علينا. الإلحاد أنواع، الإلحاد يعني ميل، والميل ده أنواع. فمن أنواع الإلحاد إلحاد المشركين، إلحاد المشركين أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله. هؤلاء رفعوا المخلوق إلى منزلة الخالق، فسموا اللات من اسم الله عز وجل الله، واشتقوا العزة من اسم الله العزيز، ماشي كده، واشتقوا مناه من اسم الله المنان. يبقى ده إلحاد مين؟ ها؟ المشركين. في إلحاد بمعنى التكذيب، كذب وأنكر، كما قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمة قل هو ربي لا إله إلا هو. يبقى عرفنا إلحاد المشركين. في إلحاد النفاة، وهو ده على نوعين، ها ها قال ابن عباس يلحدون أي يكذبون. فالتكذيب ده دركتين، يعني التكذيب إما أن يكون يعني معناه النفي، يبقى يقول الله ليس سميع، ليس بصير، ليس قدير، ليس عليم، يبقى ده اسمه إيه ده؟ هو بمعنى التعطيل، مش كده؟ وفي بقى يعني نسهلها لكم، نخليها كده واحد واحد بقى. أول نقطة إلحاد الكفار اللي هم اشتقوا إيه؟ لآلهتهم أسماء من أسماء. تاني نقطة إلحاد المعطلة النفاة المصرحين بالنفي، يقولوا ينفون أسماء الله، يردونها، لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا غير إلى غير، ها؟ تكذيب. في الحد اللي بعد كده الحد المعتزلة اللي هو برضو نوع من أنواع التعطيل اللي هو أثبتوا الاسم ولكن نفوا الصفة اللي منه، فقالوا الله سميع بس ما تقولش له سمع، تقول عليم بس ما تقولش له علم، تقول قدير بس ما تقولش له قدرة. هذا طبعا كلام يعني لا يقوله عقل. قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. النوع الرابع الحاد المشبهة، الذين شبهوا صفات الله بصفات البشر، يعني مثلا يد الله كأيدينا وهكذا، هذا أيضا إلحاد، أنه يجعل سميع في حق الله كسميع في حق البشر. طب البشر ما بيسمعش البعيد، ما بيسمعش في وقت واحد. ها المشبهة، ومن شبه الله بخلقه كفر كما قال السلف، منهم نعيم بن محمد. الحاد المشبهة قالوا يد الله كأيدينا، ماشي كده. هذا لولا ان هي يعني انا الوقت بيبقى ساعة بس، الحاجة يعني في حاجة كتير عايزة مجالات للكلام. المعطلة نوعين، احنا قلنا في منهم نفاة صراحة، قالوا ايه بقى؟ لا ليس سميع ولا بصير، ماشي كده. وفي معطلة اثبتوا الاسم بس في الحقيقة اثبت كلا اثبات، قالوا سميع بس بلا سمع، بصير بس بلا بصر. قول اتفضل. كاسم كاخبار لا طبعا، لا بلا شك احنا بنقول ولله عز وجل الاسماء الحسنى، كل الناس عارفه انه هو ضمير للغاية، ضمير وليست اسم، مش قران عربي صح؟ ان جعلناه قرانا ايه عربيا، ولذلك الذكر الذي يذكر به الله لابد أن يكون في مدح لله وثناء، فمش مدح السنة أنت تقول هو يعني هو، مش كده. بل كما هو معلوم أن الله عز وجل لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يدعى باسم ينقسم. ولذلك لم يكن في أسماء الله المريد، لأن المريد قد يريد خيرا وقد يريد شرا، ماشي كده معايا كده ولا مش معايا؟ ولم يكن في أسماء الله سبحانه وتعالى الصانع، ولكن اسم الخالق البارئ، لأن الصانع قد يصنع صنع كذا أو كذا، معايا كده. فالأسماء التي تنقسم مسمياتها إلى ممدوح ومذموم هذه ليست من الأسماء الحسنى، أسماء الله حسنى. يعني عشان كده في أسماء لم تكن من أسماء الله، لأن المسميات بتاعتها ممكن تبقى ممدوحة وممكن تبقى إيه محمودة، ممكن تبقى مذمومة، ممدوحة ومذمومة. واضح كده يا عباد الله ولا مش واضح؟ بارك الله فيكم. يبقى لنا بس مسألة، يعني ضمن مسألة الاشتقاق نقولها يعني باختصار، وهي كان فيها أبحاث في السوق مفيدة كثير، زي المريد ده بينقسم المسمى بتاعه الممدوح وايه ومذموم، لان قد يريد خيرا وقد يريد، فالله عز وجل ليس من اسمائه المريد، ولكن يسمى بالكمال فيقال فعال لما يريد. طيب ندخل بقى في ال هنخلي الاشتقاق دلوقتي عشان هي قضيه يمكن تكون تحتاج ورق ان نوزعه او حاجه او كده عشان تفهموا كده، وبعدين نتكلم في الموجود هنا باذن الله سبحانه وتعالى. نفتح الكتاب. في اخ احد من اخواننا، اي اخ عنده اشكال عنده استفسار؟ طيب تمام. قال نؤمن، شيخنا حفظ الله ينقل عبارة شيخ الإسلام تيمية، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا أن التعطيل اللي هو الإيه؟ النفي، والنفي درجات، النفي درجات. هنبتدي نتكلم عن أسوأ الناس في النفي، وبعدين نخش شوية شوية للي بعد كده باختصار إن شاء الله. فلازم إن شاء الله تكون مركز معي. أول نوع من أنواع النفاة المعطلة هم الغلاة، غلاة المعطلة اللي هم تعطلهم شديد، ودول عدة أنواع غلاة المعطلة. أولهم الفلاسفة. الفلاسفة يقولون أن الله عز وجل، معلش هتعاوي شوية كلام، يعني كلام متعب، كلام فلسفي، كلام قليل العناء، بس لابد أقصد قليل الغناء وكثير العناء، يعني فائدته قليلة وتعبه كثير، لكن لابد تعرفوه عشان ما تقروا في الكتب تفهموا. احنا بنحاول نشرح بحيث ان شاء الله ما تقرا الكتاب الاصل او غيره تبقى فاهم الكلام. فالفلاسفة عندهم وجود. طيب يا فلاسفة، عندكم ربنا له وجود؟ له وجود. طيب له ذات يعني؟ لا. ليه؟ يقول لك اصل الذات دي قيد. لا تقيد، وجود مطلق بدون قيود. طب له صفات حتى؟ لا، ما فيش صفات. طب ليه الصفات قيود؟ ما تأيدش، لا تقيد. هذا يدعونا ان احنا نفهم اصلا يعني ايه اطلاق ويعني ايه تقييد. الاطلاق نجيب امثله لدي زي ما بقول الاصوليين، وامثله دي اعتباريه. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى فتحرير رقابه فقط، هل بقى اشترط في الرقبه دي الايمان؟ ها لا، يبقى دي بنسميها ايه بقى؟ مطلق بلا قيود. لكن لما تيجي ايه اخرى رقبه منه، يبقى صار هنا قيد الايه؟ الايمان. مش كده معايا ولا مش معايا؟ نضرب مثال تاني. ماء، الميه اللي هي عاديه هنقول عليها ايه؟ ماء. يبقى ده اسمه كده ماء ايه؟ مطلق. لكن لما الميه يجي عليها صابون هنقول عليها ايه؟ ماء بصابون. يبقى ده بقى اسمه ايه بقى؟ ايه مقيد. يبقى ايه مقيد؟ يعني يعني لا تستطيع ان تقول ماء وتسكت، ولكن لابد ان تذكر القيد. واضح كده حضراتكم؟ ماشي. يبقى اذا عندنا مطلق وايه؟ فهو يقول لك وجود بدون اي حاجات تانية. ذات لا، هيخلي الذات دي قيد، يجعل الذات دي قيد. طب صفات، يقول لك برضو الصفات دي قيد. واخد بال حضرتك؟ ولذلك هم ينفوا كل شيء عن الله سبحانه وتعالى. حقيقي يعني كلامهم معناه انه لا في وحي ولا في اي شيء، ولا لان هم بيقولوا ان كلام ربنا ده او الوحي او القران ده عباره عن فيض فاض، يعني فيوضات كده بتفيض. طبعا كون ان الشيء يفيض يبقى ده بدون اراده. ها مش كده؟ فيض بيفيض من العقل الكلي او النفس الكلي على العقول الجزئيه او النفوس الجزئيه، يعني عنده مثلا حاجات بتيجي من اللوح المحفوظ اللي بيحاولوا يأسلموا الكلام بقى، مش كده؟ لكن معنى الكلام في فيوضات كده بتنزل على نفوس طاهره. النفوس الطاهره دي يعني اللي بعد كده تبقى انبياء، يعني عندها قوه تخيل وقوه تصور وقوه تعبير، يعني تتخيل ان في حد بيكلمها، تفهم الفيوضات دي كأنها كلام وتفهم معانيها وتقدر توصلها للناس بقى وتعبر عن الكلام اللي كله كان ايه؟ كان تخيل وفي كان خيال وفيوضات. انا حبيت اقول الكلام ده عشان تقروا في الايه؟ في طبعا هديروا في شرح مني اكيد، فلازم تفهم انه ايه يقولوا بوجود مطلق الكلام ده، ماشي كده الكلام؟ فبنقول ما فيش حاجه اسمها وجود مطلق. وجود مطلق هذا لا مكان له الا في الذهن، ده عدم فعلا، ده لا شيء، ده شيء تخيلي. ما فيش حاجه اسمها وجود بلا ذات ولا صفات. فوجوده هو لا وجود. الوجود اللي بيقول عليه ده ايه؟ لا وجود في المستوى العدل. حدد دي ولا لسه؟ مش عاوز عينيك بتقول. يبقى هم قالوا عشان ما تتعبوش نفسك، قالوا وجود ولا ذات ولا ايه؟ يبقى وجود وخلاص. يبقى لا ذات ولا صفات، يبقى ما فيش وجود في الحقيقة. يبقى في الحقيقة لا وجود. في بقى في ناس بعدهم غلاة الجهمية. ها هو اصلا ما بيثبتش حاجه, بس عايز هو يعني فهمني كده الكلام, يحاول انه يظهر ان هو لا هو عايز يظهر ان هو الراجل عايز يثبت, بس هو ما ينفعش ايه فهمني. ما في ما فيش حاجه اسمها وجود بلا بلا يعني ايه يعني يعني هذا الوجود له مواصفات, الوجود يبقى فيه ذات فيه صفات كده عشان يبقى وجود. ما الفرق ازاي بين الوجود وبين الايه العدم اللي هو ايه لا شيء, يبقى فيه وجود يبقى فيه في اشياء ماشي كده, في معاني لهذا الوجود, من معاني الوجود كذا من معاني الوجود كذا من معاني الوجود كذا. نقول بس بسرعه كده عشان الكلام ده موجود في شرح منك كبير عشان ما تقروا تفهموا. في بعد كده غلات الجهميه, غلات الجهميه لان في جهميه مش غلاه, الجهميه اللي مش غلاه قصدنا بهم المعتزله, يعني على اساس ان الامام احمد كان دايما يقول الجهميه الجهميه يقصد بهم مين؟ المعتزله. احنا دلوقتي مش بنتكلم عن المعتزله, بنتكلم عن مين؟ ها غلات الجهميه. غلات الجهميه دول بيصرحون بنفي ما نص عليه كتاب الله, يقولون بالنص كده, ولذلك كلامهم كفر نوعا وعين. يقولون لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا والعياذ بالله, كله بقى ماشي كده. هؤلاء ايضا يعني نفوا كل شيء عن الله عز وجل, فهؤلاء ايضا وصفوا الله عز وجل بالعدم. لا لا لا, يبقى كل ده في النهايه ايه؟ عدم. في بعد كده اسوأ منهم شويه, ينفوا الشيء ونقيضه. وتفق الحاجات دي تعرف كويس جدا, دي حركات باطنيه انواع من معينه من الشيعة ماشي كده, دول من القرامطه وغيرهم, يعني ينفون النقيضين عن الله, يقول لا سميع ولا ليس بسميع, لا بصير ولا ليس ببصير. يبقى لا سميع معناه ليس بسميع, يقول لك لا لا ولا ليس بسميع. يبقى دول كده وصف الرب بالايه؟ لا بالمستحيل. هو مش عدم, هو لو عدم كان قال لا سميع ولا بصير ولا قدير, لكن هو قال لا سميع ولا ليس بسميع, لا بصير ولا ليس بصير. فهذا هم بهذا وصفوا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالمستحيل. ها ها, دول بنسميهم نفاة النقيضين من الباطنية قرامطة وغيره. إذن ذكرنا الفلاسفة غلاة الجهمية نفاة النقيضين من الباطنية. أربعة وخمسة دول التخصص الصوفية وانقرضوا الحمد لله بنسبة كبيرة. الطائفة الأولى اسمها الحلولية والطائفة الثانية اسمها الاتحادية. الحلولية من الاسم معناها أن شيئا حل في شيء. لا المعتزلة مش هقولهم دلوقتي, لسه هقولهم كمان شوية إن شاء الله, كل واحد مع اللي زيه. أنا أصلا لولا وجود نساء كنت أعمل لكم رسمة وخريطة تفهموا فيها توفروا علي, بس النساء مش هيشوف يبقى ورطة. معتزل المعطلة لسه هنيجي, بس التعطيل درجات. لا ما ينفعش تاخدهم كلهم, بتاخد الدرجة الشاذة خالص دي مع بعضها, والدرجة الأقل والدرجة الأقل والدرجة الأقل, فاهميني كده ولا لسه شوية؟ والبنت طلع له مرة مرسومة. حاضر لا بأس, حاضر إن شاء الله أجيبها لكم تصورة. حاضر إن شاء الله كده بس يسير إن شاء الله عشان بس ما تتهوش يعني, نلخص بس عشان اخوة تفضل. طيب ركزوا معايا بارك الله فيكم. الحلولية لما انا اجيب لبن وحليب السكر, السكر ده في اللبن, فين اللبن وفين السكر؟ خلاص ده حل في ده صح كده, كل حتة من اللبن فيها ايه؟ كل ذرة, وهو ده والعياذ بالله كلام ان الله عز وجل حل في مخلوقاته. يعني الله داخل فلان داخل فلان داخل الكلاب والخنازير والعياذ بالله, طبعا قالوا الكلام ده صراحة ماشي كده. هم دول بقى اللي قالوا الله في كل مكان في كل مكان ويقصدون لوازمه, دول غير عوام المسلمين. اللي يقول الله في كل مكان لكن لا يفهمونها. فلو قلت له في كل مكان بذاته يا ربنا جواك ربنا لك استغفر الله، عوام المسلم ما يفهموش كده، لكن دول لا بيقولوا ويعنون ما بما يلزم من هذا الكلام، بل هم صرحوا بكده. ماشي كده الكلام؟ يبقى هم واحد ممكن يسأل سؤال مهم جدا، هم كده مشبهين ولا معطلين؟ لا، ممكن واحد يقول بالعكس مشبهين، يشبهوا ربنا بالشيء اللي بيدوق، يشبهوا ربنا بالمخلوقات، صح؟ يبقى كان انسب انهم تحطوا فين؟ مع المشبهة. بس ليه العلماء حطوا مع المعطلة؟ لان هم في الاصل نفوا صفة العلو، فلما نفوا صفة الاستواء صفة العلو بعد كده، طب يبقى ربنا فين؟ ما انتوا قلتوا ربنا ليس فوق، معايا كده، ليس فوق السماوات، فقالوا لهم طب ربنا يبقى فين؟ قالوا يبقى في كل مكان، يعني فين؟ فأدى بيهم للكلام ده. فهمنا كده؟ يبقى إذن كل ده مبني على تعطيل، اللي هي تعطيل صفة العلو. مش فاهمين قوي؟ لا أنا بقول مش فاهمين، أنا بقول مش فاهمين قوي، خد بالك أنا إيه عايزين دقة. ماشي، فالحلول معناه أن الله عز وجل حل بذاته في مخلوقاته. يبقى هما كده جعلوا كم ذات؟ ذاتين، خالق وإيه؟ بس الخالق حل في الإيه؟ وهذا كفر بواح. إذا كانت النصارى كفرت عشان أعتقد أن ربنا حل في سيدنا عيسى بس، فدول بقى أعتقد أن ربنا حل فين؟ في كل المخلوقات. ماشي كده؟ جملة اتحادية والعياذ بالله قالوا للحلولية أنتم كفار. قالوا لهم ليه؟ قالوا مش أنتوا كده خليتوا ذاتين، هي في الحقيقة كلها ذات واحدة بس، فكل الناس دي هي ربنا، مش ربنا فيها، لا هو إيه؟ ولكن دي صور لشيء واحد، اللي هو وحدة الوجود بقى بتاعت ابن عربي وغيره والعياذ بالله. صح كده انتوا فهمتوا؟ يبقى عشان كده هو عندوش فرق ما بين الكفر والإيمان، مع عشان كده هم والعياذ بالله يقول لك ان سيدنا موسى كان غلطان والعياذ بالله لما انكر على فرعون، لما فرعون قال انا ربكم الأعلى، ده فرعون كده وصل للحقيقة، ما كله ايه؟ كله ربنا، ففرعون قال الحقيقة، فسيدنا موسى ازاي ينكر عليه؟ هو ده كلام الاتحادية ولا ده كلام ابن عربي وغيره والحاجات، يقول لك الصوفية لو هيرجعوا لجذورهم دي تبقى بلاوي سود. طبعا معظم الحاجات دي انقرضت بفضل الله عز وجل. اللي فضل من معظم الصوفية طبعا الشركات بتاعت طلب المدد والعون والطواف والاكل بقى والفتات وشد الرحال، ده اساسي، والموالد دي كل عند، يعني اقصد هذا ان انت ما تحصرش نفسك في كلمه، ما تجيش تكلم واحد صوفي وتقول له انت عندك حلول الاتحاد، لا كلمه في اللي هو موجود فعلا قبل اي شيء. قالوا في صوفي ما عندهمش موالد ابدا، صح؟ ما فيش المقامات والنذور، وطبعا صناديق النذور عمرانه من للاسف الشديد من الناس التي تفعل هذه الاشياء الفظيعه، وفي ناس يعني تفتي بأشياء بشعة. يعني واحد في بريد الإسلام مرة من كذا سنة، واحد بيقول له أنا نظرت أنها تحط فلوس في ضريح سيدي فلان أو حاجة زي كده، أو عايز يحط يقول له لا يجوز أنت تغير، ده وقف، أنت كده وقف أوقفته إيه؟ وفعلا هو لو وقف شرعي ما ينفعش أنه إيه، بس الوقف على الطاعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل وقال أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، يعني مكان نادر أن يروح يذبح إبل في المكان الفلاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون ده في الترسب عنده من أيام الجاهلية كانوا بيعملوا كده، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ تخيل بعد أن أزيل، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان، يعني حتى لو كان في وثن في هذا المكان وأزيل ما ينفعش يروح برضه في نفس المكان وإيه ويذبح، يعني ده إحياء لما مضى، معايا كده؟ إحياء لمن دثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. يبقى دل على إنه لو راح مجرد في مكان كان فيه يبقى هذا نذر فيه في معصية الله، فما بالك بقى اللي يروح بإيه مش كان فيه، ده ايه؟ ده فيه، نسأل الله السلام. طيب بعد كده يبقى اللي احنا قلناهم لحضراتكم دول كلهم من قال بهذا هذا خارج اصلا اللي احنا ذكرناهم دول، فلاسفة ولاة الجهمية نفاة النقيضين حلولية اتحادية، الخمسة دول كلهم كده خارج ال 72 فرقة، دول مش من الأمة. ماشي كده؟ فاهمين ولا مش فاهميني؟ دول برة باتفاق العلماء لا خلاف، وعشان كده بنسميهم دول كفار بالعموم. بالإيه بقى؟ بالعموم كفار نوعا وعينا. نيجي للي بعد كده بقى، ايه الدرجة التانية من التعطيل؟ دي الدرجة الاولى. في بقى ايه؟ ها، درجة تانية، تعطيل المعتزلة اللي هو كان اسمهم الايه؟ الجهمية. خلنا منها من الدرجة الاولى. اسأل ما انا شكلكم عايزين تسألوا. قلت انا لا حرج، خد بالك انت يعني لا تستحي من السؤال ابدا، كما قالوا اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. انا سامحوني لو انا بجري يقولوا لي انت بتجري يا عباد الله، ما تتكسفوش. ها الحصه دي فيها جري صح؟ فعلا، اصل انا قعدت بصيت في الكتاب كده قلت هم 3 شهور 12 حصه، فحبيت اقسمها فقلت امد شويه، فبعد ما مديت حسيت فعلا ان انتم مش، فنقف براحتنا لو خلصنا نص الكتاب بفهم يبقى افضل من كده، بس يبقى فهم متين. يعني هم بيقولوا ان كل شيء يعني في الاول ده يقول لك يعني نحن نفنى عن رؤيه اي احد غير الله، ماشي كده؟ يعني المساله جت معهم بعد فتره، يعني هو مش شايف حد، يعني في الاول لا يريد الا الله، جيد صح؟ وبعدين يقول لا اراده موجبه للوقوع الا اراده الله، يعني اي حد تاني اذا اراد قد يقع ما اراد وقد الا الله سبحانه وتعالى. فاذا يبقى تفنى الاول عن انت تريد احد غير الله، وتفنى عن رؤيه اراده الا اراده الله، وبعد كده هم يفنوا عن رؤيه ذات الا ذات الله عز وجل. ده مقام اللي بيسموه مقام الفناء عندهم، ما عادش شايف حاجه الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. الحلوليه والاتحاديه سبب ضلالهم نفي صفه العلو. حاول الكلام انت مش سامعني. سبب الضلال في الاصل عند هؤلاء نفي صفه العلو، ان الله فوق سماواته. عشان كده كان السلف قالوا ايه؟ فوق سماواته بائن من خلقه. ما كانتش الكلمه دي الاول بتتقال، بس قالها عبد الله بن المبارك لما بدا الناس تقول ان ربنا حل بذاته فين؟ في العباد. فبدا يقول الله فوق بائن من خلق. يعني ايه بائن؟ يعني منفصل، عشان يؤكد انه ليس ايه؟ حالا في احد سبحانه وتعالى. فالاول كانوا يقولوا الله فوق استوى على العرش على وارتفع، لكن بعد ما ظهرت هذه الاقوال المنكره بدا يقولوا لا بائن من خلقه، عشان الناس تفهم. فبقول تاني اهو التعطيل تاني قلنا اول درجه الفلاسفه عندهم لذات ولا ايه ولا صفات تلخيص، وان شاء الله في 5 دقائق ان شاء الله نجمع. يبقى الفلاسفه عندهم لذات ولا صفات، ماشي كده؟ عندهم وجود مطلق وخلاص، واضح؟ نمره 2، ها، وغلاة الجهميه الذين ينفون صريح القران، يعني بيجوا للصريح كده وايه وينفون، يقولوا لم يكلم موسى تكليم، لم يتخذ ابراهيم خليلا. نمره 3، نفاة النقيضين، يعني ايه؟ ينفي الشيء وايه ونقيضه، ينفي الشيء وايه وعكسه. نفاة النقيضين دي اصلا في زي ما قلنا دول بيسموهم باطنيه. يعني ايه باطنيه؟ يعني اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر في الحقيقه، الفرق اللي زي الشيعة والحاجات دي. غلاء مش الشيعة، دي نوع من انواع الشيعة، يعني اللي هو غلاء كالاسماعيليه والقرامطه. طبعا اكيد انتوا عارفين ان الدروز عندهم ان الله هو الحاكم بامر الله، والنصيريين العلويين اللي تبعهم بشار الاسد من أسوأ ما يكون عندهم ان عليا هو الله، ولذلك هم مسألة التذبيح البشع اللي بيعملوها في المسلمين هناك ده شيء يعني معروف، زي ما ذكر شيخ الاسلام وغيره عن الشيعة انه يعني انهم يقتلون اهل السنة ويتركون يعني اليهود والنصارى. طبعا على اكتاف الشيعة دخل التتار وعملوا اللي عملوه في المسلمين، وعلى أكتافهم في العصر الحديث فعلا دخلوا كل سبحان الله خيانات قديمة امتدادها أو الخيانات الحالية امتداد للخيانات القديمة وواضح جدا يعني الله المستعان المسلمين ما عندهمش إدراك خالص لما يجري حوله يعني تعامل الغرب في سوريا أقل بكثير جدا تعامل مع ليبيا ولو هو الإعلام عمالين يضفوا في قناة الجزيرة يضفوا مثلا على محور يعني على سوريا وإيران هم محور الايه الممانعة لا يعني هم دول اللي ما بيتطوش لأمريكا يعني ولا لإسرائيل طب الجولان ما هي مستعمر ومحتل ومنين العداء بين أمريكا وإيران وإيران هي اللي خدت الكعكة الكبرى في العراق يعني الشعب بيحكموا العراق الخلافات اللي بتبقى بينهم خلافات بس يعني على حجم الغنيمة يعني انت تاخد قديه وناخد قديه لكن في محاولة فعلا لان الجزء الجزيرة العربية والجزء بتاعنا احنا كده الدول العربية كلها يتغير بدل ما يبقى التيار السني هو الاول يبقى التيار الشيعي دي حقيقة بس الناس لا تدرك وده واضح جدا في تعامل الغرب زي ما قلت حضراتكم مع اللي حصل في ايران في المظاهرات وما اللي حصل في سوريا وأشياء كثيرة نرجع درسين بس يعني عشان تعرفوا ان الحاجات دي هم درسين يعني هم عارفين عقائد الناس دول وعارفين تاريخهم وعارفين بيحطوا ايديهم في ايدين مين احنا الحاجات دي خد بالك في ناس تفكر ان احنا بندرس عن ناس ماتت وخلاص لا في ناس بنفس العقائد دي يعني الاسماعيلية طائفة الاسماعيلية في افغانستان افسدت الدنيا كلها الاسماعيلية دول من اسوأ انواع الشيعة يعني عند الإسماعيلية دي الصيام ألا تذكر يعني الصيام عندنا الإمساك عن المفطرات الصيام عند الإسماعيلية معناه الإمساك عن سر الجماعة يعني ما تقولش أسرارها الحج عندنا زيارة بيت الله الحرام كده قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج هم عندهم زيارة الضريح بتاع الكبير بتاعهم وغير هذا بقى من الأشياء البشر الجهل بهذه الأشياء أدى أن كان في مسلمين مجاهدين أفاضل اتحدوا مع دول هم مش عارفين حقيقتهم وبعد كده خانوه وده كان بيؤجل تمكين المسلمين في هذه الأماكن كتير لدرجة أن المسلمين مش عارفين حقيقة دول و يعني اللي يشوف اللي عملته الحركات الشيعية في السنة في لبنان وفي غيرها يعني يعلم هذا جيدا دولة مجرمة أصل هو كده بيقولوا يطبق الإسلام يطبقش الإسلام بص لا ده إسلام اليهود اللي هم عايزينه هي الشيعة صناعة اليهود تعرفين ابن سبأ اليهودي صح؟ عارفين القصة؟ فهو الشيعة صنيع الميه لليهود معلش نكمل بس عشان ما اطلعش بره يبقى ذكرنا تعطيل الباطنيه اللي هو نفات الايه النقيض الباطنيه ده اسم جامع لكل يعني تيارات كثيره جدا من الشيعة وغيرهم ممن يعني عندهم عقائد مناقضه للاسلام ولكنهم يخفونها ماشي كده معايا كده ولا مش معايا الدوله الفاطميه كل التاريخ ده يعني زي بقول كده الغزالي كان بيقول في الدولة الباطنية دي الفاطمية ظاهرها الرفض يعني هم بيقولوا انهم شيعة يعني وباطنها الكفر المحض كان بيقول عنهم انهم اكفر من اليهود والنصارى كذلك ذكرنا من انواع التعطيل تعطيل الحلولية والايه والتحديد كده بقت بالراحة فهمتوا كده ورقتين ثلاثة حاضر إن شاء الله أجيب لكم ورقتين ثلاثة في الموضوع ده كله إن شاء الله حاضر عشان يبقى جمعنا بالاثنين بين الجري شوية وإن أنتوا تاخدوا حاجة إيه يعني كتقرأوها زي حاضر إن شاء الله الموجودين دلوقتي بلا شك أنا ذكرت العلويين مش كده ذكرت الإسماعيلية مش هنخلص لو انت قلت لي استفاضه بقى ايوه انا عاملها 10 محاضرات بدون مبالغه مش هخلص لا احنا خلينا احنا بندي وممكن زمان الاخ فكره كويسه ممكن حتى لو ورقتين ثلاثه حاضر في تعطيل بعد كده. التعطيل ده كان كله تعطيل صريح. في تعطيل بعد كده ايه بقى؟ تعطيل المعتزلة. عملوا ايه بقى؟ اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات. قالوا سميع بلا سامع، بصير بلا بصر. طب ليه عملتوا كده؟ يقول لك اصلح لو قلنا ربنا سميع بكده شبهناه بالمخلوق. ما المخلوق سميع والايه ربنا سميع. فنقول لهم طب ما انتوا اثبتوا ان ربنا له ذات، مستوعبين ولا مش مستوعبين؟ صح. طب ما انتوا ربنا له ذات والمخلوق له ذات. فالمعتزله يقول لا، بس ذات ربنا ليست كذوات المخلوقين. ونقول لهم وصفات الله ليست كصفات المخلوقين. عشان كده شيخ الاسلام بيقول كلام مهم جدا، بيقول بقى ها ايوه الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويقتفى فيه اثره. فكما ان اثبات الذات اثبات وجود لا تكييف. يعني انت بتقول ربنا له ذات وتثبت وجود الذات كيف لا تدري. فكذلك الصفات، يبقى اثبات اثبات وجود مش تكييف. سميع يبقى الكيف ايه؟ لا مجهول، بس المعنى ايه؟ معلوم. ماشي كده الكلام. ولذلك احنا بنقول المعتزله لما نظروا الفلاسفه، كل واحد بيعتقد ان هو كده بينصر الاسلام. المعتزله لما نظروا الفلاسفه، فالفلاسفه بتقول لهم لو احنا قلنا ربنا له ذات يبقى شبه المخلوقين، ولو قلنا فنفوا الذات ونفوا الايه. فقال لهم لا، ربنا له ذات ليست كايه كذوات المخلوقين. اقول لهم كده كويس جدا، طب ما تقولوا زي ما قلتوا في الذات، قولوا برضو ربنا له ايه صفات ليست كصفات المخلوق. واضح كده شباب؟ لهم شبهه ثانيه سخيفه مفيش وقت. طيب المعتزله دول اختلف اهل العلم فيه، هل هم يكفر ولا لا يكفر؟ فاكرين الاولانيين دول اللي كانوا السته مع بعض او الخمسه مش فاكر، خمسه ماشي، دول كلهم كانوا ايه؟ دول باختلف اهل العلم فيه. الصحيح ان اقوالهم كفريه ولا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجه. ده اختيار ابن تيميه وتوجيهه لما كان يصنعه احمد بن حنبل مع المعتزله دول، ان قال بقولهم خليفه المسلمين ان القران ايه مخلوق، والإمام أحمد قال من قال هذا فهو كافر، ومع ذلك كان يصلي خلفه. فكان شيخ الإسلام بيجمع بين أن المقولة كفر، لكن هو كان يرى أن الخليفة إيه ملبس عليه، ضحك على وكد الحقيقة. خدنا يعتبر زي عمود كده خلصناه، غلاة الجرمية عمود جنبه اللي هو مين؟ المعتزلة. ولابد أن أنت تفرق، لا أنا عايزك تخد بالك من حاجات مهمة، لابد تفرق بين كلمة أو مصطلح اسمه مصطلح أهل القبلة، وفي مصطلح تاني اسمه أهل السنة. ده غير ده. مصطلح أهل السنة دول الطائفة الناجية. أهل السنة دول اللي هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ماشي كده، دول أهل النجاة. مصطلح أهل القبلة أوسع، يشمل أهل السنة وأهل بدع، بس بشرط أن البدع بدعتهم مش مكفرة، ما كفروش، ما زالوا داخل دائرة الإيه؟ الإسلام. يبقى أهل القبلة يشمل كل من هو مسلم ولم يكفر، حتى إن كان صاحب بدعة، بس البدعة بتاعته ما قلناش إن خرجته إيه؟ بر الملة. ماشي كده؟ ولذلك المعتزلة على الصحيح كده هيبقوا من أهل الإيه؟ القبلة، بس مش من أهل السنة. بعد كده الأشعر، يعني في تعطيل تاني بقى، تعطيل الأشعر. فهمتوا كده الكلام؟ يبقى ال 72 فرقة دول من أهل القبلة مش من أهل السنة، لا دول من أهل القبلة. معنى كلها في النار يعني تستحق دخول النار، مش مخلدين في النار، لأن الرسول قال ستفترق أمتي، فما زالوا داخل الأمة. طيب الأشاعرة زي ما أنتم عارفين اقتصروا الصفات على شيء محدود، سبع صفات ثبوتية وستة سلبية، وساعات يخلوهم 20، سبعة وستة 13، ماشي مردهم للأول. طب اشمعنا دول؟ قالوا لأن العقل يوجب أن يتصف الرب بهذه الأسماء، وده فارق جوهري بين أهل السنة وغيرهم. إن أهل السنة زي ما قلنا نؤمن بما وصف، صح، إن الغيب عندنا سبيل معرفته الإيه؟ الوحي. برافو عليه. عشان كده احنا قلنا المميز لمنهج أهل السنة إن منهج التلقي عندهم هو الوحي كتاب السنة. أما الأشاعرة وغيرهم منهج التلقي عندهم الإيه؟ العقل والمنطق وعلم الكلام، الذي أضاع هؤلاء وأوقعهم في البدع. فهم قالوا إن السبعة دول والستة دول هم دول اللي نثبتهم. لماذا؟ قالوا لأن العقل يوجب أن يتصف، يعني العقل يلزم، يعني العقل يفرض. فمرد الأمور عندهم كلها للإيه؟ للعقل. قالوا هي السبعة: الحياة العلم. خد بالك هم بيثبتوا الاسماء لان هم اقل منين؟ من المعتزله. المعتزله كانوا يثبتوا الاسماء وبينفوا. الاشاعره بتثبت الاسماء وبعض الصفات. فاهمين كده الكلام؟ مش كلها. يبقى قالوا حي عليم قدير والكلام له اراده كذاك السمع والبصر. حتى يعني لخصوا لهم في بيت شعر عشان تفضل البدعه دي متوارثه واللي وراهم ما ينساهاش. هم دول بس. قالوا حي عليم قدير والكلام له إرادة كذاك السمع والبصر. حي الحياة، عليم العلم، قدير القدرة، والكلام الكلام، له إرادة. يبقى صفة الإيه؟ الإرادة كذاك السمع والبصر. يبقى دول السبعة اللي أثبتوه. قالوا لأن العقل يوجب، يقولوا أن العقل يقول مستحيل أن يكون الإله ميتا مش حيا. وذلك كلام النصارى أن الإله مات ثلاثة أيام، هذا كلام لا يعقله عاقل. ماشي كده؟ حي عليم. قالوا يبقى العقل يحيل أن الرب سبحانه وتعالى يعني لا يعلم أو أن يكون يعني يوصف بالجهل والعياذ بالله. ماشي كده؟ والكلام له إرادة كذاك السمع والبصر. هم بقى عندهم ستة سلبية: الوحدانية، الثبوتية، الحياة، العلم، القدرة، الكلام، الإرادة، السمع، البصر. كده بقى كام؟ خمسة، ستة، سبعة. صح، هما سبعة. في ستة سلبية اللي هو الوحدانية: القيام بالذات، مخالفة الحوادث، القدم، البقاء. أنا عايز أخلص من الحاجات المتعبة للقلب بتاعتهم دي. ها، عايز أخلصها ولا بحبهاش؟ قصروا وبعدين بيفسروا بقى أيه اللي هم عايزينه بقى. الوحدانية والقيام بالذات، مخالفة الحوادث، القدم، البقاء، الوجود. طب ليه ستة سلبية؟ عشان دي بيفسروها بالنفي. يعني مثلا يقولوا مثلا القيام بالذات يعني لا يحتاج لأحد، القدم لا أول له، البقاء لا آخر له، الوجود ليس بمعدوم. وكل حاجة بيفسرها بإيه؟ ها، بالنفي. عشان كده سموها ستة إيه؟ سلبية. مش كده؟ احنا بنقول لهم زي ما إن بقى مش احنا ردينا على المعتزلة صح؟ وردينا على الفلاسفة صح؟ فضل نرد على مين؟ على أشاعرة. ركزوا معايا عشان الكلام كده مهم جدا. فالأشاعرة لما قالوا كده نقول لهم إذا كان العقل، ركز أيها الأخ الحبيب، إذا كان العقل يوجب أن يتصف الإله سبحانه، يوجب أن يتصف الرب سبحانه بهذه السبع، فإن العقل لا يمنع أن يتصف الرب بالباقي. لا يمنع، بل نقول أن العقل السليم يوجب كذلك أن يتصف الرب بكل الصفات الباقية. يعني مثلا بنقول العقل السليم يوجب اتصاف الرب بالباقي. يعني لما نيجي نشوف كده الكائنات الحية، لأن الأشاعرة مثلا يقولوا ما نقولش أن ربنا يضحك. ليه؟ يقول لك لا، ده الضحك ده تغير حالاته ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا الضحك في حق الله غير الضحك بتاعنا، ده لا يجوز في حق الله. فالضحك معنى إرادة الخير أو إرادة الثواب. فأول الضحك خلوه بمعنى الإيه؟ ركز، خلوا الضحك معنى الإيه؟ الإرادة. زي بالضبط الحب يخلوه بمعنى الإرادة. الحب وإرادة الثواب. الحب ودوه فين؟ للإرادة. والحب شيء والإيه؟ والإرادة شيء. ركز معايا، ركز. عشان كده بس اقول لك هم بس يقولوا الغضب واحمرار الوجه وانتفاخ الاوداج ونحن ننزل الله عنه. طب الغضب اراده العقاب، صار الغضب برضه هو الايه؟ ما هم عندهم سبعه سلبيه، الاراده بالذات اللي هو عندهم واقع خاص، لان كتير جدا من الصفات بيبقى مردها عندهم للايه؟ للاراده. ده احنا بنقول لهم لا، العقل السليم يوجب ان يتصف الرب بالباقي. يعني لما احنا بنقول كده، لما نبص في الاحياء الانسان والحيوان، تجد الإنسان يضحك لأنه أكمل من الإيه؟ من الحيوان، في صفة كمال. يبقى إذن لو إحنا بصينا في الأحياء، طبعا الجماد أنقص وأنقص لأنه ما فيهوش الحاجات دي كلها. فلما نبص في الأحياء نلاقي من كان له صفة الضحك أكمل ممن أو مما ليس فيه. مثال تاني، حتى داخل البشر نفسه لما يعودوا يقولوا الرحمة تستلزم الرقة والضعف والخور. طب احنا لو بصينا للبشر نلاقي البشر بينظروا الى ان الرحمه صفه كمال وليست نقص. لو ان انسانا يرحم وانسان لا يرحم، فكل الناس تقول مين اكمل؟ الذي يرحم. ولذا يقول لك لا الرحمة دي عايزة ضعف، تستلزم الضعف والخور، ننزه الله عنه. يبقى الرحمة دي إرادة كذا، يرد الرحمة للإيه، وساعات بيخليها هي الثواب نفسه، يوديها للثواب، يوديها لإرادة الثواب. ده غلط. إحنا نقدر نقول لهم كلمة واحدة عشان نريح نفسنا، نقول لهم الإرادة هي ميل القلب إلى المراد. شو ما خلوا الحب هي إرادة الإيه؟ الثواب. طب ما نقول لهم ما الإرادة هي ميل القلب إلى المراد، يقولوا لنا لا إرادة الله ليست كإرادة البشر. يقولوا هو ده اللي إحنا، هم فعلا بيقولوا كده. أصل أنت ما أنت ركز معايا، ما أنت لازم إيه يعني، أي مبتدع تكلمه كلامه هو في نقد لكلامه، هو بيقول الحب ده هيبقى يستلزم كذا، فإحنا نخليها إرادة عشان ربنا منزه عن كده، او الغضب كذا فنخليه إرادة. تم لو انت بصيت للإرادة، الإرادة في البشر تستلزم ميل القلب الى المراد، هو عايز الحاجة، يريد الشيء ده فميل له، ننزه الله عن كده سبحانه وتعالى. فيقول لك لا، واحنا كده نقول له ننزه الله عن الإرادة ايضا، لان الإرادة تستلزم ايه، ميل القلب. يقول لك لا إرادة الله ليست كايه. طب ومين قال بأن حب الله ليس كحب يعني كحب البشر؟ زي ما قلت إرادة الله ليست كإيه؟ كإرادة البشر. فقل أن حب الله ليس كحب البشر في كله. وهي دي القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. الكلام إيه بقى؟ في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. زي ما قلت دي على الوجه اللائق بالله، قولوا التاني. ما تجيش تقول لي بقى الغضب إحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، ده غضب مين؟ البشر. انت بتتكلم غلط اصلا، انت كده اصلا وقعت في التشبيه، وهذا الذي ادى بك الى ان تقع في التعطيل، لانه في الاول ايه شبه، فحب يفر من التشبيه، يفر من التشبيه فعمل ايه، فعطل. واضح كده؟ كان نفسي اقول لكم حاجات تانية ولكن الاذان، لا الدينا دي بس ان شاء الله، عشان المفروض اصلي بعيد خالص ان شاء الله. طيب انتوا فاهمين يا شباب؟ عباد الله فاهمين؟ سامحونا لو سريع شويه، بس يعني ساعدونا ان احنا ان شاء الله ننجز، تبقى فتحه خير عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.